ومصدق بيه. فانا فدي المعلومات دي انا يعني انا مش عارفه حضرتك. لا لا لا لا حضرتك، لا معلومات خاطئه ومعلومات غير صحيحه. رأفت ابو البنات ده فؤاد المهندس الاستاذ الكبير فؤاد المهندس، وكانت بنته شريهان، وكانت بنته وكان يعني البنات اللي كانوا موجودين الثلاثه ولاده، لا انا وكان معاهم محمد ابو الحسن على ما اذكر، وكان معاهم محمود الجندي على ما اذكر. وحضرتك كنت معاهم؟ لانك فاكرها والله. لا انا كنت معاهم بس قاعد على الكرسي بتفرج. لا لا لا كنت فاكرها. الله انت هتلبسيني قضيه ان انا فاكرها. لا مش حاصل، انا كنت قاعد على الكرسي في الصاله بتفرج، انما انا اشتركت معاهم في العمل ده لا. انا حاسه استاذ حسن انتوا بتعملوا مقلب عليا، حضرتك واستاذ هاني على فكره، عشان انتوا الاثنين هو دخل غمزك وانتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ المعلومات دي كلها صحيحه، وحضرتك عايز تطلع تقول لهم ان المعلومات غلط، والناس طبعا مش هتسمع الكلام ده. ده انا اشترى اقول ده كمان، عايز اقول للنت ده بايظ، ده نت مكسور الجناح. ربنا يخليك، يعني مش هتقول ان المعلومات غلط؟ ميرسي لحضرتك. ازاي المستمعين، حاولنا نستخدم خفه الظل مع الفنان خفيف الظل حسن مصطفى. حضرتك كنت ضيف عزيز معانا في برنامجنا الميكروفون الشقي. يعني لعبه كانت ملعوبه عليا. لعبه. طيب يا رشا، ان سمعتي كلامك تاني بعد كده مش هجيلك تاني خلاص. ده انا فاهم واخد حكايه جد، وعمال اقول ايوه اقول لا واصلح معلومات، واتربيه كله عاملين لعبه عليا. الميكروفون الشقي. الميكروفون الشقي، إعداد وتقديم رشا أنور، الإخراج هاني الهواري. عدنا إليكم مستمعينا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، بالأمس كان ذكرى رحيل الفنان القدير سمير صبري، الفنان متعدد المواهب اللي عرفناه ممثل ومذيع تلفزيوني وإذاعي أيضا. إيه رأيك؟ صديق العزيز، صديقتي العزيزة، الصديق حسان علي الوحيدي من طرابلس الغرب بيطلب توجيه أسئلة للممثلة الكبيرة سميحة أيوب، وبيقول انه يود ان يراها على خشبة المسرح في ليبيا. والحقيقة احنا بلغنا تحياتك للممثلة الكبيرة سميحة أيوب، وبنرجو انها تحقق رغبتك. وممكن ايضا انك تحقق رغبتك لو انت شرفتنا في القاهرة، وان شاء الله لو جيت حتشوف السيدة سميحة أيوب على مسارح القاهرة. الصديق جبريل يونس القبائلي، صديق البرنامج الدائم، بيكرر مرة تانية في رسالة جديدة رجاؤه لأصدقاء برنامج مسافر على ورق أنهم يبعثوا بعناوينهم وهوايتهم للبرنامج في ورقة خاصة حتى يمكن أن يبعث بها البرنامج له لكي يبعث إليه بدليل للهواء. في قدامي رسالة من تونس من الصديق مولدي شوشان، مولدي شوشان قصيبة المديوني، قصيبة المديوني، ولاية سوسة، الجمهورية التونسية. صديق شوشان بيقول في رسالته انه بيعبر عن شكره لجميع اصدقاء مسافر على الورق اللي بيرسلوا بيقوموا بدور هام جدا في توضيح قضايانا للعالم الخارجي. بيتكلم عن نفسه بيقول انه هو سنه 22 سنة، هوايته التعرف على شبان وشابات من جميع اقطار العالم، وبيراسل باللغتين العربية والفرنسية، وبيعد انه يراسل كل من بعت له رسالة. هوايته تبادل الاراء وجمع الطوابع البريدية، وبيرجو ان احنا نذيع اسمه في اقرب وقت ممكن. اظن ان مفيش اقرب من كده. رسالتك بتاريخ 18 ديسمبر، ويعني لحقت. صديق مولدي شوشان من تونس ايضا من هوايته سماع صوت نجات. خاصب يا عوازي او حبب حبب متنازل، مهما الايام تعمل فينا بنستغناش ابدا ابدا ما بنستغناش عن بعضينا قد ما نتخاص في عوازل او حبه بحبه بنتنازل ارجوكوا سمونا هتلقونا بين صالح بعض الوحدين ارجوكوا سمونا هتلقونا بين صالح بعض الوحدين ولا نستغناش ولا نستغناش عن صديقتي العزيزة. الصديق رزق محمد طه من الإسكندرية كتب لنا رسالة فيها عتاب عن الرسائل العديدة اللي بعت بها البرنامج ولم يذع اسمه ولا عنوانه، وإحنا قلنا أكتر من مرة إننا ما بنقدرش نزيع كل العناوين وكل الأسماء اللي بتوصلنا. الحقيقة كل اسم بياخد دوره وكل صديق بتحفظ رسالته وبيكون فيه عناية تامة، ولما بيجي الدور بنقول اسمه و بنقول اقتراحاته. الصديق محمد غياس طرقجي من حلب بسوريا بيقترح ان تكون مدة البرنامج ساعة ونص، وبيسأل عن عناوين اجنبية اللي يرسلها، والحقيقة قدامنا عدة عناوين اجنبية الاسبوع ده، في عنوان مثلا من جمهورية المانيا الديمقراطية لطالب بالجامعة بيهوى الموسيقى والتعرف على البلدان، هو الطالب وينفريد نيتشكي. وينفريد نيتشكي، وينفريد هنكتبه W I N F R I E D ونيتشكي N I T S C H K E N I T S C H K E وينفريد نيتشكي، وعنوانه 68 وبعدين S A A L F E L D وجنبيها نكتب S A A L E وبعدين كارل K A R L وبعد كارل على السطر اللي يليها نكتب L I E B K N E C H T وبعدها ستراسي هو شارع يعني S T R A S S E 14 وجمهورية ألمانيا الديمقراطية دي دي آر. ومن تشيكوسلوفاكيا عندنا صديق المهندس الفني اسمه جوزيف جروس. جوزيف جروس هنكتب اسمه سوا مع بعض جي او اس اي بي اتش وجروس جي ار او اس اس. بعد كده هنكتب بي يو بي اي ان اي سي كي او في اي بي يو بي اي ان اي سي كي او في اي ورقم 1811 والسطر اللي يليها نكتب براها اللي هي براغ يعني بي ار اي اتش اي رقم 6 وجنبيها بتريني بي اي تي ار اي ان واي وتشيكوسلوفاكيا. الحقيقة صديق جوزيف جروس بيطلب مراسلة فتيات مصريات بالذات وعايز يراسل بالإنجليزية. الحقيقة كمان البرنامج بيشكر الصديق محمد الشافعي من سيوة بمحافظة مطروح بالجمهورية العربية المتحدة على العناوين اللي أرسلها للبرنامج. ولصديق محمد الشافعي ولأصدقاء البرنامج هو تسمع الأغنيات الأجنبية بنقدم لهم أغنية تيل ماما. صديق العزيز صديقتي العزيزة في نهاية لقائنا النهاردة بيسعد البرنامج استضافة أحد أصدقائه الأعزاء الصديق منير عبد الملك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أو صديق منير شاعر من شعراء البرنامج ودايما يمدنا بإنتاجه. الحقيقة كنت عايز أسأل الأخ منير النهاردة عن مراسلاتك، يعني أنت بتراسل عدد من الأصدقاء؟ براسل عدد بس ما أقدرش يعني أحدده، لان يعني لنا اصدقاء في الدول العربيه، وبعدين بصراحه ما عملتش اي محاوله يعني عشان ان انا ارسل اي صديق اجنبي. ليه؟ ما اقدرش يعني تقريبا عشان اللغه يعني ما اشتقنا كويس. يا ترى عنوانك ايه يا اخ منير؟ المطريه مصر 18 شارع النجوم خلف قسم المطريه. كمان مره نبدا اخ منير. المطريه مصر 18 شارع النجوم خلف قسم المطريه. الأخ مهير دايما بيمدنا بمقطوعاته الشعرية، وأرجو أن أنا سمعت أنك أنت عندك قصيدة جميلة جدا خدت عليها جايزة، مش كده بتقول؟ جايزة إيه؟ خدت عليها ميدالية ذهبية من الأستاذ عبد العاطي نوافع رئيس الاتحاد الشرقي بالمطرية. طب نرجو يعني أن احنا في لقائنا الجاي تسمع لنا القصيدة دي إذا سمحت. إن شاء الله. صديقي العزيز صديقتي العزيزة في انتظار رسائلكم واقتراحاتكم دائما، وفي لقائنا الجاي الأسبوع القادم مع أطيب تمنيات سمير صبري وليلى الطاهر. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وبالأمس أيضا كان ذكرى رحيل الفنان القدير سمير غانم. إيه رأيكم نستمع الآن لبرنامج ببساطة من أعداد وتقديم بثينة كامل وضيف الحلقة طبعا الفنان القدير سمير غانم. هنا القاهرة ببساطة كلامنا بسيط مع انه بحر غويط، كنايات دايما مخفية جوه حياتنا اليومية، وحنسأل وانت تجاوب ببساطة العامية. ببساطة بثينة كامل. الفنان سمير غانم، تسمح لنا نخلي البساط احمدي ونتكلم بالعربي، يعني لقاء كده على مقسم. ماشي ستي. لما زميل يوقع سمير غانم في مطب على المسرح بيطلع منه زي الشعر من العجينة؟ الحمد لله عندي القدرة ان انا اطلع منه زي الشعر من العجينة، بس اوقعه هو في مطب لا يطلع لا بشعر ولا يطلع بحاجة خالص، يعني ممكن احرجه فعلا قدام الجمهور بس بطريقة مهذبة يعني. يعني ما بتفوتهاش وتقول يا بسط؟ لا لا لا لا اطلاقا الا المسرح. هل حصل لك انك مت في جلدك وكان نفسك تدارى في ظل صباعك؟ يعني احنا بالذات في الفنانين علاقاتنا كتيرة قوي، والحكاية الموت في الجلد ده بيحصل لنا في اليوم اكتر من مرة. ابسط حاجة ان انا اكون بحكي حكاية على زميل مش عاجبني في وسط الناس، ونازل اقول ويكون واحد من اللي قاعدين اخوه، يعني بتقطع في فروته، بقطع في فروته، يكون اللي قاعد اخوه او ابوه او مصيبة انيل بقى لو واحدة موجودة تبقى الست بتاعته، يبقى نهاري مش فاهم. سميرة غانم من النوع اللي ما بتتبلش في بقه فولة، ولا اللي في ايده اليمين ما تعرفوش ايده الشمال؟ هو المثل ده يعني هاخده من الناحية العائلية، انا بتتبل في بق الفولة، دلال ما بتتبلش في بقها الفولة، وياما نصحتها بلاش تموت في ان لازم تعرف الخبر ده والخبر ده، فنتيجة الفولة ان احنا بنتبهدل من الحكاية دي. الفنان سمير غانم لو رحت في توكر مين هيسأل عليك؟ اعتقد دلوقتي بناتي الصغيرين يسألوا عليا. ودلال كانت قبل ما نتجوز. لما ربنا فتح عليك قلت لمين وريني عرض كتفك؟ قلت للفقر طبعا. وايه العريق ما يتبلعش؟ انك تسمعي خبر وحش. مش ممكن تبقى الواحد قايم من النوم ويلاقي واحد يقول له مصيبة ملهاش معنى، يجيني تليفون بايخ. عشان كده بشيل السماعة لازم بعد ما اقوم النوم على الاقل ساعتين اكون جاهز لاي حاجة ابلعها. الفنان سمير غانم، القافية بتحكم معاك عادة وانت غزلتك رايقة، ولا ممكن وانت شايل الدنيا على دماغك؟ لا مليون المية بالنسبة للكوميدي والغزالة رايقة زي ما حضرتك بتقولي بيبقى الواحد يتجلى، انما الظروف بتحكم علينا حتى لو مفيش غزالة، حتى لو القردة رايقة. إنما بحكم شغلنا لازم نتجلى بس غير الغزالة. الفنان سمير غانم، إمتى حسيت فعلا إن حماتك بتحبك؟ أنا أعتبر نفسي محظوظ الحقيقة إن حماتي فعلا بتحبيني، لأن هي الواخدة بالها كويس قوي من الولاد. إمتى؟ وإحنا طول النهار بر ما ببقاش مطمن إلا وحماتي موجودة معه، يبقى يوم منيل لما تقول عايزة أخرج اليوم ده أسافر البلد، نبقى هنتجنن أنا ودلال ما نخرجش. الفنان سمير غانم، عمرك خليتها خل؟ يعني احنا قلنا البساط أحمد. خليتها خل طبعا. يعني تعرف الواحد لما بيبقى عازب ظريف حلو وبعدين يضطر يتجوز خليها خل. جبنا له كناية خطاها ببساطة، عارف اللي وراها. غدا نلتقي ببساطة. ببساطة. مستمعينا الأعزاء، عازف الجيتار الفنان عمر خرشد رحل أيضا في مايو عام 1981. إيه رأيكم نستمع الآن لبرنامج بعنوان حكايات فنية وحلقة خاصة عن عازف الجيتار الشهير الفنان الراحل عمر خرشد؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حكايات فنية. حكايات فنية يرويها لكم حسن إمام عمر. أعزائي المستمعين، حكايتنا في هذه الحلقة هي حكاية فنان كان عمره الفني قصير جدا، ومع ذلك استطاع انه يترك بصمات لا تمحى في مجال الموسيقى وفي مجال الاداء التمثيلي على الشاشه وعلى خشبه المسرح. الفنان هو النجم الراحل عمر خرشد. عمر من مواليد يوم 9 إبريل سنة 1949 بالقاهرة. كان والده المرحوم أحمد خرشد هو مدير التصوير السينمائي. وبحكم عمل أبوه كان بيزوره في البيت دايما عدد كبير من الفنانين والفنيين العاملين في الحقل السينمائي. يعني كان أهل الفن هم أول ناس شافهم وعرفهم الطفل عمر خرشد. وده طبعا بالإضافة إلى أن والده كان بيصحبه كتير معاه في الاستوديوهات لما كان عمره يعني من 5 سنين و6 سنين. وكان موضع إعجاب الكثيرين من السينمائيين في الوقت ده لذكائه، لدرجة أن المخرج يوسف شاهين رشحه لتمثيل دور طفل في فيلم صراع في الوادي وهو عمره 7 سنين. ووافق والده على أن عمر يمثل الدور، لكن أصابته حمى مفاجأة قبل التصوير بيومين وحالت دون العمل في هذا الفيلم. ولما كان في بيت الأسرة بيانو على النحو اللي كان متبع في معظم البيوت زمان، فكان بيحلو لعمر من وقت الآخر أنه يلعب على البيانو بصوابعه. وكان أبوه بيشجعه جدا على أنه يعزف على البيانو علشان بيتلهى في البيانو وما يخرجش في الشارع زي بقية الأطفال. وكان والده أيضا بيشجعه على الاستمرار في هذه الهواية، خصوصا لما عرف أنه التحق بفرقة الموسيقى بمدرسة الفرير، وبرضه لما التحق بمدرسة الأرمان وبكلية فيكتوريا بالمعادي، وتعلم عمر العزف على آلة الجيتار، وأجاد وتفوق في العزف بصورة أهالته لتدريس العزف على الجيتار لعدد كبير جدا من العازفين. وبعدين التحق عمر بكلية الحقوق، لكنه ما استمرش في درس الحقوق وانتقل لكلية الأداب قسم فلسفة وعلم نفس، والتحق بمعهد يوناني اللي اتخرج منه أغلب العازفين البارزين في أوركسترا القاهرة السيمفوني. وبعد ما أنهى دراسته الموسيقية في هذا المعهد كون فرقة موسيقية وعمره 19 سنة لإشباع هوايته الموسيقية، ووقع أول عقد للعمل بفرقته في فندق بمدينة الأقصر دون علم أسرته. ولما عرفت الأسرة خبر احترافه للعمل الموسيقي حاولت منعه بشتى الطرق، لكن عمر أصر على الاحتراف، خصوصا قدر يجمع بين العمل والتفوق في دراسته في كلية الآداب. ولما توقف العمل في فرقته الموسيقية اشترك في فرقة موسيقية أخرى بتضم زملاء له في الدراسة من شباب الجامعات، وأخيرا استقر في فرقة البتيشا اللي ظل يعمل بها حتى حصل على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس. أما التطور الكبير في حياة عمر الموسيقية فكان الفضل فيه يرجع إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي استمع إلى عزفه الغربي على الجيتار وأعجب جدا به، وعرض عليه أنه يحاول عزف الألحان الشرقية على الجيتار. وتردد عمر في البداية لأن التحول من العزف العربي إلى من العزف الغربي إلى العزف النغمات الشرقية مش من الأمور البسيطة أو السهلة. وأخيرا وافق عمر على الاشتراك في عزف الألحان اللي بيغنيها عبد الحليم مع استمراره في عزف الموسيقى الغربية في فرقة البتيشا. ويوم بعد يوم بدأت الودن تستسيغ عزف الجيتار في المقامات الشرقية من أنامل عمر خرشد اللي استطاع أنه يستقطب الأسماع ويلفت الأنظار إليه، لدرجة أنه ترك العزف الغربي وتفرغ للألحان الشرقية. ولما استمعت إليه السيدة أم كلثوم قررت انه اشترك بالعزف الجيتار في فرقتها الموسيقية. وبدأ بعد كده كبار الملحنين في مقدمتهم محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي انهم يستعينوا بجيتار عمر خرشد في عزف ألحانهم المختلفة. وبدأت كذلك كل الفرق الموسيقية تضم إلى أعضائها عازف الجيتار كعنصر أساسي من عناصر الموسيقى الشرقية. وأمام هذا النجاح اللي حققه عمر خرشد في العزف على الجيتار، استغل المنتج والمخرج حلمي رفلة الموقف واستعان بعمر كممثل وعازف جيتار في أحد أفلامه، كما استعان المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجي بعمر في بطولة إحدى مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين، وكان لظهوره على الشاشة وعلى خشبة المسرح أثره في التحول الجديد اللي اتجه إليه عمر كمنتج له جمهوره، وهو اقتحامه المجال مجال الإنتاج السينمائي بفيلم العاشقة اللي قام ببطولته، كما مثل بطولة فيلم العرافة اللي أخرجه عاطف سالم. واتسعت دائرة الفن في مشوار عمر خرشد لما قام بوضع الموسيقى التصويرية لحوالي 46 فيلم سينمائي. ونظرا لمكانته الموسيقية وحبه لزملائه وحب زملائه له، انتخب أكثر من مرة كعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ووقع الاختيار على عمر خرشد ليصحب الوفد المصري اللي سافر أمريكا علشان يعزف في البيت الأبيض في حفل توقيع معاهدة السلام. وقام بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية المصرية الصميمة وعاد إلى مصر وهو يحمل شهادة تقدير من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. والمعروف إن عمر خرشد اتجوز 4 مرات، المرة الأولى من السيدة أمينة السبكي في حفل كان أشبه بحفلات ألف ليلة وليلة، وكان في مقدمة المدعوين أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. الزوجة الثانية كانت الفنانة ميرفت أمين اللي كانت بشارك بطولة مسرحية اتحاد الفنانين العيال الطيبين. والزوجة الثالثة كانت دينا ستون. أما الزوجة الرابعة فكانت مها أبو عوف قبل رحيله بأيام. وفي أول يونيو سنة 1981 عاد عمر خرشد من رحلته مع فرقته الموسيقية من أستراليا، وبعد يومين دعي لقضاء سهرة مع بعض الأصدقاء في منزل أحد رجال الأعمال. ومن ساعة ما استأذن عمر زوجته لارتباطه بموعد آخر، بعد أقل من ساعة وقع الحادث الجلل اللي راح ضحيته وهو بيقود السيارة. دي كانت حكاية النجم العازف عمر خرشد، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة في مثل هذا الموعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.